بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده ألا وهو جمع المؤنث السالم، ثم بعد ذلك ذكر المصنف بعد هذا الباب أنواع الفعل، وأنواع الفعل ثلاثة. عندنا الفعل الماضي، وعندنا الفعل المضارع، وعندنا فعل الأمر، وهذه الأزمنة، ثلاثة. إذن قسمت الأفعال بحسب الأزمنة. عندنا الفعل الماضي اللي تيشغلاش الزمان الماضي، والمضارع تيشغل الحاضر والمستقبل، والأمر اللي مازال ما كاينش المستقبل. إذن أنواع الفعل شحال قلنا؟ ثلاثة. قال الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول حدث أو عمل في زمن مضى. هو كل فعل يدل على حصول حدث أو عمل في زمن مضى. مثال: إذا قلت دب الآن أكل زيد، هل الأكل حصل؟ حصل. إذن فلما حصل الحدث في الزمان الماضي وأخبرت عنه صار هذا إيش؟ فعل ماضي. إذن الفعل الماضي الحدث تيسبق إيش؟ اللفظ. الحدث يسبق اللفظ، لذلك قال هو كل فعل يدل على حصول حدث أو عمل في زمن مضى. ولذلك غادي قلنا عبيد وهي ثلاثة: مضي قد خلا، يعني خلا زمنه، وفعل أمر، ومضارع على. إذن الفعل الماضي قال لك هو كل فعل يدل على حصول حدث ولا عملاش في زمن مضى، ويصح دخول تاء التأنيث عليه. من العلامات التي تميز بها الفعل الماضي أنه يصح دخول تاء التأنيث عليه. تاء التأنيث ما تدخل على مضارع ولا على أمر. قام، أش بتقول؟ قامت، أكل، نام، هذه أش علامة؟ علامة من علامات تمييز الفعل الماضي عن أخويه اللي هو المضارع والأمر. ثم قال الفعل، وساق أمثلة. ثم قال الفعل المضارع، لاحظ أنا تاني قال لك هو كل فعل يدل على حصول حدث ولا عمل، حدث ولا عمل، لكن في الزمن الحاضر والمستقبل. دابا الآن أقول مصطفى يكتب، يكتب دابا الآن، وقتاش؟ الحاضر، وباقي الحدث أش مستمر. إذا الفعل المضارع تدل على وقوع حدث في الزمن الحاضر ويستمر، والمستقبل يكتب الآن وبقي أش الحدثاش مستمر. قال وعلامته أن يكون مبدوءا بأحد أحرف المضارعة، وهي مجموعة في قولهم أنيت لنأيت، بحال مثلا ضرب، دخل عليه الهمزة، أضرب. إذا من تلقى الفعل ها هو ضرب وزيد عليه الهمزة تتسمى هذاك إيش؟ فعل مضارع. نضرب، يضرب، تضرب، تضرب، شرب، أشرب، نشرب. إذا أشرب، نشرب، تشرب، هذا إيش تسمى فعل إيش؟ فعل مضارع. إذا الفعل المضارع تيكون مبدوء بأحد أحرف الزيادة، تتسمى هذه ايش؟ احرف المضارعه في اوله، تكون ايش؟ هي زائده، زائده. وفي الحق هذا التعريف ماشي مانع، لانه يقدر يدخل لك افعال اخرى. العلامة أو ما يميز به الفعل المضارع وهو أنه يصح دخول لم عليه, يصح دخول لم عليه. إذن أكل قل مثلا يأكل, وإيش تقول؟ لم يأكل, لم يأكل. نشرب لم نشرب. أضرب لم أضرب. مثلا أكرم لم أكرم. ما تجيش إذا ذلك ماشي فعل مضارع وخفي ذلك لمزة زيادة. واضح. إذا قال فعل مضارع يلي لم كيشم. يلي لم هو الفعل المضارع, هو الذي يصح أن يلي أش لم. فتقول لم يضرب, لم نضرب, لم نأكل. واضح. إذن دلالة الفعل المضارع ماذا؟ أنه يفيد ماذا؟ حصول حدث في الزمن الحاضر أو المستقبل. في الزمن الحاضر أو المستقبل. في الزمن الحاضر أو المستقبل. فعل الأمر أشنا هو؟ قال وكل فعل يدل على حدث مقترن بالطلب أو يطلب به حصول شيء في المستقبل. نقول إحنا الفعل, الفعل الأمر هو إيش؟ هو قال هو وكل فعل يدل على طلب حدث, أو قال هو يدل على حدث مقترن بالطلب أو يطلب به حصول الشيء في المستقبل, ويصح دخول ياء المخاطبة عليه. أقول لك مثلا اشرب, اشرب هذا فعل أمر ياك. الحدث متى يوقع؟ بعد الأمر. بعد اللفظ, بعد اللفظ, بعد الطلب. يعني ماشي بحال كي قلنا في المضارع, ماشي كي قلنا في الماضي. قبل الماضي الحدث يحصل, الحدث يحصل اولا عاد اللفظ, عاد اش تاتي اللفظ. فسابق المعنى على اللفظ الخبر, تسمى الخبر اللي هو الفعل الماضي. وعكسه الامر, وعكسه الامر. اذا الامر يطلب فيه او يطلب فيه حصول الشيء, تنقول لك اكتب, تتكتب لا تتلفظ باللفظ, عاد يأتي الحدث بعد ذلك. بعد ذلك قال ويصح دخول ياء المخاطبة عليه. فهذا قل مثلا اكتب, تقول ايش؟ اكتبي. اقرأ, اقرأي. وهكذا. مثال, مثال وردت, ورد فعل سبح, سبح في القرآن باش صيغ ثلاثة. ورد بالماضي وبالمضارع وبالأمر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح اسم ربك الأعلى. لكن هنا نلاحظ على أن الفعل مقيد بالزمان ياك وبالفاعل. إلا قلت لك سبح يعني تنطلب منك إيش؟ إيقاع الحدث, ها؟ إيقاع الحدث في زمن مستقبل, يعني تنولي تنحجم ياك. إلا قلت لك يسبح, أقيد الفعل باش بالحاضر أو المستقبل. إلا قلت إيش؟ سبح, قيدت باش بالماضي. فلما كان الله تبارك وتعالى منزها في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة, جاء وياش, فجاء المصدر ربما قد يقع على الإيام. واش الله تبارك وتعالى سبحه الناس قبل؟ يعني الآن ماشي مسبح, لا يسبح, وسبح. فجاء فقال سبحانه, سبحان الذي أسرى بعبده, فسبح نفسه بالمصدر. المصدر مجرد عن الزمان, المصدر مجرد عن الزمان. إذا قلت الأكل, هل تفهم من الأكل أكل يأكل أكلا, وش تفهم بأنه مقيد في زمان ولا كذا؟ لا لا. لذلك إيش؟ جاء التسبيح غير مخير فجاء بسبحانه. إذن فالله منزه آش في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، وسواء سبحته أنت الآن أو لم يسبحه أحد فهو مسبح، فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص. يبقى هناك إشارة فائدة، الله تبارك وتعالى قال أتى أمر الله. أتى هذا من أي نوع هو؟ شكون اللي بيجاوب يا سوا؟ ماضي. جيد. إذن أتى فعل ماضي، لكن لاحظ معي، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فلا كيفاش هو فات وحنا لا نستعجلوا؟ وأمر الله هل أتى؟ مازال. إذن إذا بنحطوا شي فعل هو مناسب اش بنا نقولوا؟ لا لا ليش بتجيب السين؟ جاء أتى يا أتى بنقولوا يأتي في المستقبل. يأتي هو المناسب. يأتي يأتي أمر الله فلا تستعجلوه. يأتي أمر الله فلا تستعجلوه. فلماذا وضع الماضي موضع المضارع؟ قالوا لنكتة. إحنا بتنوليوا آش تتولي إلى البلاغة لأنه محقق الوقوع. هي رحي دراسكاش ها؟ وقع الماضي الماضي وقع. يعني فلما كان هذا الأمر قد يطرأ عليه واش نيت بيجي القيامة وبيكون قالك الله أتى أمر الله فرغ نفسك. لا شك وحنا تنستعملوا هذه المسائل في كلامنا، تنقولوا بحال مثلا واحد غادي بيدبز مع واحد وعقد مثلا يديه اش تقول بيضربوا ولا ضربوا؟ ضربوا. تقول ضربوا ضربه يعني اش تخبر بانه فعل ولا مازال ما ضربوا، ولكن علاش قلتي ضربه؟ للتحقق ان هذا الامر صار محققا، صار محققا. اذا اذا كان الامر محقق يمكن ان تضع الماضي موضع المضارع. واحد، كما أنك يمكن أن تضع المضارع موضع الماضي. إحنا وضعنا إيش الماضي موضع المضارع، يمكن العكس. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فلما تقتلون على المخاطبين؟ فعلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتلوه. شكون اللي قتلوه؟ سلفهم. طيب لماذا يقول فلما تقتلون؟ باش يجيب لك المشهد كأنك تراه فيؤثر فيك. تقول لك مثلا ولدك مثلا تيجي تيشكي عليك، تقول لك فلان راه جا وقبت فلان كذا وقعد تيضرب فيه. ماشي يضربو، تيضرب. علاش يقول لك تيضرب فيه؟ باش يحضر لك المشهد انت كانك تتشوف فيه، تتولي اش تتشوف. لان الفعل المضارع يفيد ماذا؟ الحاضر. كانه تيحضر لك المشهد باش يثيرك، لأجل أن يثيرك. إذن قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إذن هذا فائدة ثانية. الفائدة الثالثة أن الأمر قلناش فيه طلب أش؟ طلب إيجاد الفعل. ياك تقولك شرب مازال ما شربتي. لا، أحيانا قد يكون الإنسان متلبسا به فتأمره لا من باب إيجاده، ماشي من باب باش يديره، ولكن باب مواصلته. حال مثلا الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي اتق الله. إلا مشينا على حسب القاعدة، هل التقوى حاصلة من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب القاعدة فعل الأمر؟ لا لا لا ليست حاصلة، ولكن ماشي المراد. أحيانا الأمر يوجه لاش الزيادة في الشيء ولتصحيحه ومواصلته. يا أيها الذين آمنوا أش آمنوا؟ واش تقول أنت آمنوا؟ تقول لي آمنوا إذا على حسب اللي مشينا إحنا بيكون التعبير ما ختمش، ولكن معنى آمنوا صححوا إيمانكم زيدوا فيه. يا أيها النبي اتق الله يعني أش بلغ بالتقوى أش مرتبتها العليا. وإحنا تستعملوا كذلك هذا الأمر فاش تيكون شي واحد معك تيأكل تقول لي كل كل هو تياكل. اش معنى كل؟ زياده زيد. الاكل زيد زياده. لذلك كثير من المعاني نستعملها لكن اشهر ما تكونش ملاحظه. اذا فالامر ذاك اللي قلنا اللي هو طلب ايجاد الفعل بعض المرات لا يقدر يكون ايش تطلب ايش زياده فيه وتصحيحه. يا ايها الذين امنوا اي صححوا ايمانكم صححوا ايمانكم. اذا فعندنا كخلاصه عندنا على ان الفعل ايش ينقسم الى ثلاثه: ماضي ومضارع وامر. الماضي قلنا ايش هو الذي خلا زمانه والحدث فيه خلا، ثم ياتي بعد ذلك اللفظ وتسميه ايش الماضي وتسميه بالخبر، تسميه بالخبر تقول هذا خبر. وعندنا الفعل المضارع. المضارع ماذا قلنا ايش هو؟ كل حدث وقع فيه حدث العمل في الحاضر او المستقبل. الامر لا، الامر فيه طلب ايجاد الفعل، هذا هو اللي تقولوه. وقد يكون ليس لطلب ايجاد الفعل وانما ايش طلب ايش زياده فيه وكذا. والتصحيح جاء هو شيء افعال نفل الخر ها استيقظ تبدي الاشياء تكون هذا استيقظ امر مزيان. ذهب مخلص ذهب ماضي ماضي يحب يحب في المضارع مضارع جيد. نقطف اسم صبا مضارع مضارع جيد. اراد في المضارع اراد في الماضي باش باش متميزوا ليا دابا انت قلتي ماضي ومضارع. المضارع قلنا اش يصح دخول لم عليه؟ قول لم اراد لم اراد ارادت لا ارادت كاينه اذا ماضي مزيان. فحص ماضي كتب مضارع كتب ماضي كتبت ماضي سافر ابن مولا سافر ماضي ماضي نزل عبدنا ماضي. احترم احترم سيد عزيز تحترم احترم مضارع احترم احترم. جيب لي آلية المخاطبة احترمي. يمكن تجيب يمكن تجيب تاء تاني ساكنه لا احترم رمت رمت لا قم امر امر احتسبي احتسبي امر ابحث امر اقتنعت امر آه. لا ماضي ماضي ماضي شعرت شعرت سم سما ماضي دخلت تأتي السكن. إذا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل في علا رزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.